الحسنى بحاملين من خطايا وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

وقال إنما اتخذتم ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم